فقال يا محمد من أدرك والديه أو أحدهما فمات فلم يغفر له أدخله الله النار فقل آمين فقلت آمين ومن أدرك رمضان ومات ولم يغفر له أدخله الله النار فقل آمين فقلت آمين ومن سمع اسمك ولم يصلي عليك أدخله الله النار فقل آمين فقلت آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرع السالكين وأول الواصلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فنشرب من درس المقامات كما تعودنا ونبدأ بالمقام والمدارج شغالين في التوبة وعرفنا حقيقة التوبة ومعناها والتوبة طريق الفلاح والمرة السابقة تحدثنا عن صفات التائبين اللهم اكتبنا من التائبين الليلة صدق التوبة انك تكون صادق في توبتك مش بتقول انا تائب ولست تائبا يتم ذلك من خلال تعرفنا على كلام العارفين كيف تابوا الى الله بصدق تعاملوا مع الذنوب ازاي بصدق لدرجة ان الامر وصل بهم انهم ما عندهمش صغائر وكبائر زينا كله كبائر كله ايه كبائر ووصلوا بقى لمرحلة الصفاء اللي هي النتيجة النهائية بتاع صدق التوبة مش هنطول في المداخل وهنقول الكلام اللي مكتوب اللي ربنا يعني من علينا بيه قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه وارضاه كيف ادعوك وانا عاصي ارفع ايدي ليك ازاي وانا عاصي هو عارف نفسه شوف الصدق شوف احنا عمالين ندعي عمال يعني حد فينا بعد ما صلى وجي يرفع ايدي كده يفكر يقول هو انا استحق ان انا ارفع ايدي ده انا اخطائي وعيوبي ومشاكلي وتقصيري كتير فقال كيف ادعوك وانا ايه ها وانا عاصي ثم استدرج عشان يبقى حسن الظن موجود الخوف والرجاء وقال وكيف لا ادعوك وانت كريم يبقى كيف ادعوك وانا عاصي وكيف لا ادعوك وانت ايه كريم جمع بين الخوف والرجاء من علامة الصدق في التوبة اللهم ارزقنا صدق التوبة ان يستبدل بحلاوة الهوى حلاوة الطاعة ان يستبدل بايه بحلاوة الهوى حلاوة الطاعة وبفرح ركوب الذنب الحزن عليه استبدل دبده والسرور بحسن الإنابة إلى الله وقالوا لا يكون العبد تائبا اصحى للكلام لا يكون العبد تائبا حتى يدخل مرارة مخالفة النفس مكان حلاوة موافقتها لا يكون العبد تائبا حتى يدخل ايه مرارة مخالفة النفس مكان حلاوة موافقتها انام ولا اصلي الفجر النفس بتحبب لك حلاوة النوم فانت اذا كنت تائب فعلا بتستبدل الحلاوة دي بمرارة انك تقوم اذا كنت من دول تبقى انت تائب واذا غلبت حلاوة النفس مرارة اذا غلبت حلاوة الموافقة مرارة المخالفة يبقى انت لسه ايه لسه ايه لسه ما تبتش وان ادعيت الايه التوب طيب ولذلك ورد عن بني اسرائيل ان نبيا سأل ربه عن قبول توبة عبد من عباد الله النبي ده بيسأل عن توبة هذا العبد فرد عليه ربه رغم ان هذا العبد اجتهد سنين وسنين في العبادة والتوبة لكن كانت مفاجأة في الرد فاوحى الله الى هذا النبي لا أقبل توبته ولو تشفع فيه أهل السماوات والأرض. ليه؟ وحلاوة الذنب في قلبه. حلاوة الذنب فين؟ في قلبه. لسه حان للأيام الايه الوحش، لسه في دماغه، لكن مش طايل. هو بيجتهد وبيصلي وبيعبد ورجع لربنا، لكن لو حد يطلع فسحة من اياهم تيطلع. لو حد قال له يعني يجي له تكليف من ربنا يعمل اللي انت تعمله ده مش حرام، هيبقى اول واحد ايه يجري، فيبقى ده مش تائب، يبقى ده ايه مش تائب. مركزين ولا مش مركزين؟ طيب، ما الذي احنا بنتكلم عن صدق التوب، ما الذي دفع ماعز والغامدية لاعتراف بالذنب وطلب التطهير منه؟ ليست قوات مسلحة ولا مخابرات سرية ولا شرطة عسكرية قبضت عليهم فخلتهم يتقدموا للمحاكمة، الكلام ده ما تمش. هم من نفسهم جم للنبي ويقول لي طهرني يا رسول الله فقد زنيت، والتاني طهرني يا رسول الله فقد سرقت. طب ايه اللي خلاهم يقولوا كده؟ ها اللي ايه؟ صدق اللي جوه، الضمير اللي جوه. ناس بتوع انجلترا ما بيسرقوش جوه انجلترا عشان السرقة حرام، للقوانين مش حرام عشان القوانين، انما لو طلع برا القوانين دي برا ويقدر يخالف يخالف، لان القضية قوانين مش ايه مش مراقبة داخلية لربنا او جزاء او جنة او نار، مفيش الكلام ده خالص، في قوانين وتعليمات فاحنا محتاجين الصدق. اللهم ارزقنا الصدق. حتى شبه وصل الامر لايه بقى؟ حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه، في حق ماعز، لو لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم، لو لقد تاب توبة ها لو قسمت بين أمة لوسعتهم. والغامدية لما رجموها ودفنوها وأراد رسول الله أن يصلي عليها قال له عمر أتصلي على زانية؟ هتصلي على زانية يا رسول الله؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ أنت محتاج يا عمر توبة أكتر من إنها قدمت نفسها كلها كده تموت وترجم لله عز وجل كدليل على صدق التوبة؟ يبقى الناس دي صادقين ولا كذابين؟ صادقين. اتقوا الله وكونوا مع ايه؟ مع الصادقين، تكونوا مثلهم. طيب، العارفون بقى كم لقطة كده وننقل. العارفون يجعلون الذنوب ليست صغائر وكبائر. ليه كده بنشدد؟ ليه هم نظامهم كده مع رب؟ بل الكل كبائر، كل معصية عندهم ها كبير. طيب، وانما طب ما ربنا بيقول في صغائر وكبائر و يعني طب ايه نظامكم مع الحكايه دي؟ فبيقولوا ايه بقى؟ وانما الصغائر والكبائر خلاف لفظي، فالصغيره صغيره ايه قياسا بما هو اكبر منها، واللي بعديها اكبر منها، واللي بعديها اكبر منها، فهي نسبيه، لكن كله في الاول والاخر ايه بالنسبه لهم كبائر. يعني النظرة للحرام زي الزنا عندهم، زي شرب الخمر، مفيش فرق بين ده وبين ده وبين ده وبين ده. طب ما دي صغيرة، صغيرة للأكبر منها، لكن عنده هو ايه برضو كبير. ايه على انفسهم مش على الناس، عشان ما نشددش على الناس. ايه والله يفتح عليك. ده الكلام ده طبعا موجه للطريق اللي هو مريد، اللي هو ماشي في الطريق الى الله، انما العادي بقى بيبقى عارف من صغائر وكبائر وكده. ماشي. طيب ايه تاني؟ ان تغفر اللهم تغفر جما، واي عبد لك لا ألم. ان تغفر اللهم تغفر ايه جما، يعني ما بتغفرش حاجات صغير، كل غفرانك ليا غفران كبائر. ان تغفر اللهم تغفر ايه جما، واي عبد لك ايه لا ألم. ملمش يعني والدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفر منه شيئا، وديوان لا يترك منه شيئا وديوان لا يعبأ به. فأما الديوان الذي لا يغفر منه شيئا فهو الشرك، ما يغفرش منه حاجة. وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئا فهو مظالم العباد، ما يسيبش ولا ايه، ما يتركش ولا مظلمة إلا ويحاسب عليه. وأما الذي لا يعبأ به فهو ما كان بين العبد وربه، إن شاء غفر وإن شاء ايه وإن شاء عاقب. تاني، يبقى الديوان كام؟ ديوان لا يغفر منه شيئا، وديوان لا يترك منه شيئا، وديوان لا يعبأ به. أما الذي لا يغفر منه شيئا فهو الشرك، وأما الذي لا يترك منه شيئا فهو مظالم العباد، وأما الذي لا يعبأ به فهو ما كان بين العبد وربه، إن شاء غفر وإن شاء عاقب. طيب، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: إذا كثرت ذنوب العبد ولم تكن له أعمال تكفرها، زي حالتنا كلنا كده، ما فيش أعمال بتكفر ولا حاجة، صلاتك دي كفرت؟ الله أعلم كفرت ولا ما كفرتش. إذا عن عائشة: إذا كثرت ذنوب العبد ولم تكن له أعمال تكفرها أدخل الله عليه الهموم فتكون كفارة لذنبه. أدخل الله عليه الإيه؟ الهموم فتكون كفارة لذنبه. والدنيا عدوة لأولياء الله ولأعداء الله. الدنيا عدوة للاثنين، لأولياء الله ولأعداء الله. فأما أولياء الله فغمتهم، وأما أعداء الله فغمرتهم. واضح؟ الدنيا دي تيجي يوم القيامة تبقى عدوة للاثنين، للكافر والمسلم. المسلم هي عدوة لي لأنها غمته، جابت له الذنوب والمعاصي والهموم وعملت له مشاكل، طول حياتها عاملة معاه مشاكل وبعدته عن ربنا وأبعدته عن الجنة فغمته. والكافر أو العاصي فغمرتهم، يعني ضحكت عليهم، بقى هم فيها غرقانين، فيجي يوم القيامة يتبرأ منها. فهي عدوة للاثنين، للي خد منها وللي وللي ما خدش منها. تمام كده؟ طيب، حصل بقى الوضع ده، يعني انت كنت بالابتداء ده يعني صادق في توبتك، اسمه صدق الابتداء في التوبة بالعلامات اللي احنا قلناها دي وذكرناها. تدخل بقى في مقام عالي، ونختم بيه في نقطتين كده عشان يبقى ننقل على اللي بعديه. نسيان الذنب، نسيان الايه؟ الذنب. لما تشتغل كده بالوضع ده ربنا يمن عليك بمرحلة اسمها ايه بقى؟ ما تفتكرش اللي انت عملته من ذنوب، دي مش مرحلة اولى، دي مرحلة ايه؟ تانية. تستغرق في الطاعات والعبادات حتى تنسى ذنوبك. الكلام ده ازاي؟ سئلوا عن التوبة فقالوا سئلوا عن التوبة فقالوا: هي التوبة من التوبة. هي التوبة ايه؟ من التوبة، أي لا ترى كونك أذنبت وكونك تبت. لن تشايف دي ولن تشايف دي، لأن أنت في حال إيه؟ مع الله، مش فاكر اللي فات. ده مرحلة يا جماعة إيه؟ مرحلة تانية، مش مرحلة أولى. دي المرحلة الأولى دي كله ندم وتذكر للذنب، اللي هو الوضع العادي بتاعنا. طيب، ليه بقى؟ ليه الكلام ده يجي إزاي؟ شوف الكلام اللي جاي بقى ده، تكتب الحتة دي جميلة. فكمال توبته شغله بربه حتى ينسى توبته. فكمال توبته شغله بمين؟ بربه، حتى ينسى ايه؟ توبته. لا فاكر ذنب ولا فاكر ايه؟ ولا فاكر توبة. ولذلك السري السقط ده رضي الله عنه وارضاه، دخل عليه الشاب فقال له: ما التوبة؟ فقال كذا وكذا، الكلام اللي احنا عارفينه اللي هو الندم واللي واللي واللي واللي. قال له: مش دي التوبة. طلع الشاب هو اللي ايه؟ قال له: ما ليه التوبة؟ قال: نسيان الذنب هو التوبة. نسيان الذنب ده هو الايه؟ ده هو التوبة. قال له ازاي يعني؟ معنى كلامه قال له على الاعتبار ان الاستغراق في فيوضات الله صفاء، وذكر الذنب جفاء، ولا يليق بحالة الصفاء وجود الجفاء. علمه بقى، قال له احنا في التوبة يا عم العارف انت يلي انت عاملينك ولي وعاملينك عارف، نعرفك التوبة بقى، ان التوبة صفاء وذكر الذنب بيعمل ايه؟ جفاء، ولا يليق بالصفاء وجود الايه؟ وجود الجفاء. فدي التوبة الكاملة بقى اللي هي المرحلة النهائية التي يصل اليها العبد. نسأل الله ان يكتبنا معه. طيب ننقل فين المدد؟ عليه الصلاة والسلام. طيب القاعدة، اللهم صل وسلم، من قواعد وصولهم إلى الله تبارك وتعالى القاعدة السادسة، ألا وهي مخالفة هوى النفس، اللي احنا كنا اتكلمنا عن شيء منها الوقت. دي من قواعد الوصول، هي كده من الآخر، انت لازم تفترق عن نفسك حتى تصل إليه فتحصل على ما لدي. افترق عن نفسك حتى ايه؟ تصل إليه فتحصل على ما لدي. انما ما لدي ده ما يجيلكش وانت ايه؟ وانت ماشي ورا نفسك زي ما هي عايز. واحد كان يقول لك ايه؟ شفاء النفس فيما تشتهي، دي كلمة وحشة. شفاء النفس فيما تشتهي يعني واحد عاش امرأة وتعبان، طب يعمل ايه؟ يعني يزني بيها عشان يرتاح، لان شفاء النفس فيما تشتهي. عايز يسرق يسرق، عايز يضل يضل، فهو عملوا قاعدة كده لبتوع الهوى، الجماعة اللي هم يعني ماشيين في الضياع، فقالوا شفاء النفس ايه؟ فيما تشتهي، كده يبقى مية مية. حتى ضربوا في الطب يعني، بيقول لك كده واحد عيان عمموها يعني، لو واحد عيان واحد بيقول له خد الدواء وما تاكلش ده، يقول له لا كل، شفاء النفس ايه؟ فيما تشتهي، انت كل يا عم هيحصل لك ايه؟ طبعا ده كلام كله ايه؟ كلام غلط. اللي عارفين بقى كان ليهم كلام تاني على طول كده، فقالوا ايه مثلا؟ رأس مال المريد مخالفة نفسه. قولوا، رأس مال المريد مخالفة نفسه، دي رأس المال بتاعنا. اللي عايز يوصل لربنا رأس ماله ده انه ما يمشيش ورا نفسه، يمشي ايه؟ عكس نفسه، لان نفسه ان النفس مش عايزة منك الا كل سوء، مش هتديك ولا تدلك على كل راح. رأس مال المريد مخالفة نفسه. وايه تاني قالوا؟ اعظم حجاب بينك وبين ربك موافقة نفسك. اعظم ايه؟ حجاب بينك وبين ربك، قولوا، موافقة ايه؟ نفسك. خدوا بالكم من اللي جاي ده، مخالفة هوى النفس بيجيب نتيجة حلوة. من صدق في ترك شهوة كفاه الله موتها. من صدق في ايه؟ في ترك شهوة، ربنا يعمل له فيها ايه؟ يموتها له. يعني انا صادق مثلا في ان انا يعني ابعد عن النساء او الكلام ده كله، لو انا صادق ربنا يموت فيا حتة الحنين للنساء مثلا. من صدق في ترك شهوة كفاه الله ايه؟ موته، يموتها له، بس ياخد منك اللي ايه الاول؟ الصدق، يوم يموتها لك فيوفر على نفسك التعب. احنا تعبانين ليه؟ وعندنا امراض ليه؟ لان احنا ايه؟ مش صادقين، في صراعات نفس لوام. صادق بقى وعديت المرحلة، مش ده اللي تعبك؟ الذنب ده اللي تعبك والعياذ بالله كذا، اللي تعبك كذا، اللي تعبك كذا، هموت لك اللي ايه؟ اللي تعبك ده كله، هشيله من نفسك، فهتلاقي نفسك صفية مصفية. ايوة، فاقتلوا انفسكم، صح كده، الله يفتح عليك يا مولانا. يا داود حذر وانذر قومك اكل الشهوات. كل ده بيوريك مخالفة هوى النفس. يا داود حذر وانذر قومك اكل الشهوات، فإن القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقولها محجوبة عني. إن بيقول له يا داود حذر نفس حذر وأنذر قومك أكل الإيه الشهوات اللي هو ماشي ورا نفسه في كل. فإن القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقولها محجوبة عني. طالما أنت بتفكر في شهوتك عقلك يوصل لربنا إزاي؟ طيب وفي رواية يا داود إن أهون ما أنا صانع بعبدي إذا آثر هواه على طاعتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي. ده أقل شيء أعمله. يا داود كذا كذب كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني. تاني كذب ايه من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني. ما انت بتحب الذات ولا بتحب ولا حاجة كلنا ولا بنحب ولا حاجة كلنا كله كده كله كده. واخر حاجة بقى في مخالفة هوى النفس ودي جميلة قوي ونختم بقى القاعدة قواعد الوصول دي قواعد الايه الوصول. ابراهيم ابن ادهم رضي الله عنه وارضاه قال شيء خطير قال في بيان مخالفة النفس قال هناك لذة للفعل وهناك لذة للترك ماشي كده. لذة الترك أحب إلينا من لذة الفعل ماشي كده. لذة ترك المعصية أحب من لذة فعل الإيه المعصية. شوف المخالفة وصلت بيهم ليه الترك بقى ليه إيه لذة بقى ليه إيه لذة. هروح مع الجامعة دول لا أروح إيه أنا عندي قيام ليل وعندي قرآن وعندي حاجات حلوة أنا شغال فيها يا عم ده هيصهر وصهر ده تمام التمام النهاردة ده القعدة كاملة مكملة من إيه. في واحد بيترك وهو إيه نفسه نفس نفس متحصر بس عمال إيه عمال بيلعب كده. إنما التاني عنده لذة للترك أحسن من لذة الإيه من لذة الفعل ماشي كده ولا مش ماشي. طيب ايه ده مقام ده مقام عالي. الحكمة ثلاثة على طول. حكمة الليلة العزلة للمبتدئ سلامة لدينه والخلطة للمنتهي زيادة في يقينه. تاني العزلة للمبتدئ سلامة لإيه لدينه. يعني انت اول ما توصل لربنا تبدأ يعني توصل لربنا لازم تبقى فيه عندك عزلة شوي مش عمال على بطال مع الناس وتقعد وتاكل وتضحك وتهرق ما ينفع. انت لازم تعتزل فليسعك ايه بيتك زي ما النبي قال ده في الاول. شوفوا بقى الجمال اللي يشتغل بقى هو النبي قال من صبر على الناس واذاهم خير ممن لم يصبر على اذاهم من صبر على مخالطة الناس خير ممن لم يخالطهم من صبر على ايه على اذى الناس ومخالطتهم خير ممن لم يخالطهم او كما قال. هنا في الاول الشغل في كده في ان انت تعتزل. طب بعد ما تشتغل هتلاقي ايه بقى تلاقي ما فيش مشكلة خالص تطلع وتقعد وكلام ده لان القلب ايه بقى القلب عمران ابحت جسمي لمن اراد جلوسي فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. هو ده اللي ايه هو ده اللي جواي. وقالوا بقى حتة جميلة قالوا اذا صفى اليقين عند العبد الاول يبدأ بشيخ يعلمه ويعرفه فاسأل به ايه خبيرة. بعد ما عرفه وعلمه ودخل عنده اليقين يا شيخ محمد ويا سيدنا تحصل له حتة جميلة وخطيرة ايه هي تخيلوا بعد ان يصل ونسأل الله الوصول تصبح ذرات الكون كل تصبح ذرات الكون كلها ها شيوخة. الله ايه ما بقاش ليه شيخ بقى، بقى كل اللي في الكون ها شيوخ، لانه بيوصلوا لمين؟ لربنا. بيعرفوه بمين؟ بربنا. يقف جنب العمود ويفتكر رفع السماء بالعمد، واللي واللي بقى ده ايه شيخه. يقف جنب واحد مريض وربنا شفاه، بقى هو ده ايه شيخه. يقف عند الملوك اللي راحوا واللي جم واللي واللي، بقى الوضع ده ايه شيخه. وهكذا، فكل ذرة من ذرات الوجود تصبح ايه اشياخ. ماشي، كلام كلام فعل، كلام كلام ليس كلاما، يعني كلام يزن يعني الذهب واكثر. طيب سلوك الرابعة بقى، سلوك. اللهم ارزقنا حسن الخلق والسلوك اليك يا رب. من اخلاقهم العمل على زوال الظن من قلب احدهم، من قلوبهم. عندهمش سوء ظن في حد، بيعملوا بالناس بقلب ايه بقلب، ما بيشيلوش. احنا شيلنا احنا ده اكتر من حطنا، يعني انت بتتكلم بره، اللي جوه عندك اكتر من اللي بره، يعني ما تحمله للناس اكتر مما تتعامل به ايه مع الناس. اللي جوه كتير حقد وغل وبغضاء وغيرة وكراهية كتير. طيب كده، طب ليه بقى باختصار عشان ننقل؟ يقول لك يزول كل ظن من يزول كل ظن سيء منهم بأي أحد. ليه؟ لأنه أولا يسيء الظن بنفسه، تمام، ويعلم مدى عصيانه وإشرافه على الذنوب، فكانوا يرون في المسيء إحسانه ونحن نرى في المحسن إساءته. هم كانت نفسهم الصافية، لو واحد قال له ايه ده ضل وفيه وفيه وفيه، يشوف احسن حاجة ايه منه وايه ويبص ليه، هو ملوش دعوة بالمسيء. احنا بقى العكس، المحسن نسيب احسانه ونشوف ايه اسوأ حاجة فيه وان ايه ونعلق عليها ونفكر فيها ونتعامل على اساسها. فكانوا ايه يرون في المسيء احسانه ونحن نرى في المحسن ايه اساءته. أسي الظن بنفسك وأحسن الظن بإيه؟ بإخواني. آخر حاجة بقى في دي خد بالك منها عشان ما نطولش. طبعا في أمثلة كتير على كده، من خدعنا بالله انخدعنا له، كلمة ابن عمر ساعة ما قالوا له إيه إن العبيد الذين يعملون عندك مش بيصوموا ويصلوا لله. سيدنا ابن عمر كان عنده إيه عبيد، كان كل واحد منهم يجتهد في الصوم والعباد، عشان عارف إن ابن عمر بيحرر المجتهد في العباد، فكانوا يتسابقون على العباد، فوشى أحدهم عليهم قال له يا ابن عمر أتظن أنهم يعبدون الله؟ هم يفعلون ذلك حتى تحررهم. قال من خدعنا بالله إن خدعنا له، من خدعنا بالله هو كده. طب هو كده طبعا انت مقام وسلوك معين لا يعمم، ولكن بيبقى ليه حال وأوضاع. طيب ايه اللي بيخليهم، نختم بقى بدي، ايه اللي بيخليهم يحسنوا الظن بالناس؟ ايه اللي بيخليهم بيفكروا بالطريقة دي؟ عندهم حاجة كده يعني مكهرباهم بينهم وبين ربنا، ايه هي خلاصتها؟ ان ما من نفس الا وتشتمل على عداوة لله وولاية لله. على ايه؟ ها؟ عداوة لله وولاية الله لله. وكل إنسان ركب فيه الخير وركب فيه الايه الشر، فلا ندري أي أمره يغلب الآخر، هل خيره الذي يغلب شره فأكون عاديته وليا من أولياء الله، أم أن شره هو الذي يغلب خيره، وهذه لا أعرفها، ثم إني أظن في نفسي أني أشر ايه أني أشر منه. وصلت ولا ما وصلتش؟ اي حد فينا فيه الخير وفيه الشر، فهو بيقول لك انا ليه اسيء الظن بمحمد او بعمران او بتركان او بكذا، ما يمكن ولي ايه من الاولياء وليه حال بينه ايه وبين ربنا. بنشوف الكلام ده ولا بنشوفوش؟ يا ما ناس شتمت ناس وختم لها بخاتمة السعادة، وخاتمتها لا يتوقع أحد، حتى قال أحدهم، ودي كلمة خطيرة، كم من أناس كانوا على المنابر وختمت حياتهم في دكاكين الخمور، وكم من أناس كانوا في دكاكين الخمور وختمت حياتهم على المنابر. يبقى الكلام ده اللي يعلمه مين بقى؟ اللي يعلمه الله. يبقى العمل على زوال الظن من قلبه. اللهم ارزقنا حسن الظن بك وبالناس، وأزل سوء الظن من قلوبنا. موقف رقم 5 بقى. موقف ايه الموقف؟ تمثل الشيطان للإمام عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه، قال له ايه؟ قال له رفع عنك التكليف فلا تصلي ولا تصوم، افعل ما شئت. خدوا بالكم من الموقف ده. فقال له اخسأ يا لعين، اخسأ يا لعين. هو فقال له ايه الجاية بقى؟ قال له حفظك علمي عني يا عبد القادر، علمك هو اللي ايه نجاك. قال بل فضل الله علي وليس ايه علمي. قال العلماء المؤامرة الثانية من إبليس أشد من المؤامرة الأولى. الله، المؤامرة الثانية أشد ايه من المؤامرة الأولى. الأولانية قال له ما تصليش وما تصومش واعمل اللي انت عايز، دي مؤامرة، فطبعا نجح فيها. فلما نجح فيها قال له طب بص ده انت عالم، نجاك ربنا من من فكاك الشيطان، فاغتر بايه بعلمك، ده علمك اللي نجاك. قال له لا، ده ايه، ده فضل الله مش علمي، عشان الاعجاب ايه يتشال يتشال. كانوا بيقولوا ان الشيخ الاسلام ابن تيمية اذا ارسل حذاءه في علاج جن او كذا ينتهي، مش هو اللي يروح الحذاء، فيقولوا له ايه ابن تيمية فعل وفعل وسخر له. قال لا ما سخرش، ده طاعة لله ايه ورسوله، فيش حاجة اسمها يعني بيتهموا انفسه. فالمؤامرة الثانية اشد ايه من المؤامرة الاولى. ليه بقى؟ لان الحجب نوعان، حجب نورانية وحجب ظلمانية. الحجب الظلمانية اللي هي المعاصي والذنوب والآفات، والحجب النورانية اللي هي ايه الطاعات اللي هي بيجي بيها العجب ويجي بيها الكبر ويجي بيها، فدي اسمها حجب ايه نورانية، يقع فيها برضو ناس بغتر بصلاتي وبغتر بقرآني وبغتر، دي اسمها حجب ايه نورانية، وديك حجب ايه ظلمانية. فالمؤامرة الثانية اشد ايه اشد من الاول. تمام. الملك 6، الملك وحد الملك، لا إله إلا الله. كلمتين بسط فيه كده إن شاء الله. الملك أكثر من ذكره ليلا، أكثر من ذكره إيه ليلا. طب ليه؟ ما عقدت ولاية لأحد إلا ليلا، ما عقدت ولاية لأحد إلا إيه ليلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم إيه قيلة. طيب، قال ذنون المصري صلاح القلب ساعة أفضل من عبادة الثقلين. صلاح القلب إيه ساعة أفضل من عبادة الإيه ثقلين، لأن صلاح القلب ده مقام عالي جدا ينصلح به حال العباد، حتى قالوا صحبة الصالحين تصلح القلب وصحبة الفاسدين تفسد القلب. صحبة الصالحين تعمل ايه؟ تصلح القلب، وصحبة المفسدين تفسد القلب. يعني انت ماشي مع جماعة وحشين قلبك فاسد، حتى لو ادعيت انك مش فاسد، هو صحبتهم ايه تفسد قلبك، لانه ما بيقول لكش الا الوحش والتانيين مجرد صحبتهم تعمل ايه في قلبك؟ تصلح قلبك، لانهم لا يدلوك الا على الايه؟ الخير. الملك غير المالك، الملك غير المالك، في فرق بين الملك وبين الايه؟ المالك. المالك ممكن ما يعرفش يتصرف في ملكه، واحد يبقى عنده عيال مش عارف يتحكم فيهم، عنده أرض ومحجور عليه، ده اسمه المالك. إنما الملك ها يتصرف إيه في ملكه، فما سمي ملكا إلا أنه إيه عنده القدرة الذاتية على الإيه على التصرف أو بغيره. طيب لماذا خص الله ملك يوم القيامة بقوله تعالى مالك يوم الدين دون غير ذلك؟ ما هو ملك السماء وملك الأرض وملك الكل، ليه جه في الفاتحة وقال مالك يوم الدين؟ عارفين ليه؟ كلمة بسيطة وننقل على طول، لأن أعظم ما ملكه الله هو يوم القيامة. أعظم ما ملكه الله هو إيه؟ يوم القيامة. مش معناها أعظم مطلقا، فالله أعلم بما يملكه ولا نعرفه، ولكن إذا قلت عن حد عنده ذهب وعنده خزف وعنده قش وعنده وعدت تذكر المواد بتاعته، بتجيب بقى سيرة ايه لما تنسب ليه الملك؟ الذهب، بتجيب اعظم ما عنده لتنسب اليه ملكه، ما بتقولش مالك القش انما بتقول مالك الايه؟ الذهب. طيب اعظم امر هو يوم القيامة، لأن الله فيه يفصل بين عباده والقوانين تتغير ويجازي المحسن ويجازي المسيء، عشان كده أضاف الملك فقال مالك إيه؟ يوم الدين. إيه؟ قلت كده أنا الوقت، قلت أنا كده، مش قلت أنا كده الوقت، قلت من شوية إن إحنا ما دي ما نعرفه زي مال الشيخ، لكن الملك المطلق ان اعظم ما يملكه مطلقا الله اعلم به، لكن ما لدينا الان اعظم شيء هو ملك يوم القيامة، اعظم من السماوات والارض وكل ده كله. ليه؟ لان طبعا وضع غير عادي، غير عادي في ملكه سبحانه وتعالى. لمن الملك الايه اليوم؟ لله الواحد القهار. باقي نقطتين في الملك. من ملكه انه يملك الزمان، ولا أحد يملك الزمان إلا الله. وآخر حاجة من ملكه وهو الملك أنه غني عن ملكه، وكل الناس أغنياء بملكهم، فالله غني عما عنده وليس بما عنده. أنت معاك فلوس غني بيها، تجردت من الفلوس بقيت إيه؟ فقير. طب ربنا أزال السماوات والأرض وكل شيء، فقير ولا يفضل ملك وغني وكل الصفات زي ايه؟ فكل خلقه اغنياء بما عندهم، والله غني ايه عما عنده. طيب سبعة، اشارة وبشر. اللهم ارزقنا الاشارة والبشر. اللهم امين يا رب. الإشارة في قوله تعالى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إحنا بنقول يا رب صلح لذرية اهديهم وخليهم صلوا واوا، صح كده؟ ده اللي بنتمناه، عيالنا يصلوا ويعرفوا ربنا والكلام. العارفين لهم أمنية أكبر، إيه؟ أن تكون الذرية عبيدا لله حقا. أدي معنى عندهم وأصلح لي إيه في ذريتي، يعني إذا ما كنتش أنا حصلت على الولاية ابني ده يحصل إيه على الولاية، وإذا كنت أنا مقصر في صلاة الخمس هو يبقى في صلاة الخمس في جماعة يبقى هو محافظ على الجماعة إلى آخره. فتمنى الصلاح بالنسبة لهم في ذرياتهم هو أن يحصلوا إيه على الولاية وأن يكونوا عبيدا لله حقا. أدي معنى عندهم وأصلح لي في ذريتي. عندهم، أنت عمال تقول عندهم عندهم، أيوة عندهم. أنتوا شايفين الشغل ده عندهم ولا عندنا؟ عندهم هم، مش عندنا احنا الشغل ده، ده شغل مش عندنا خالص. إيه؟ إنما عندنا. أنا عايز أسمع دي، هي دي البداية. البداية إن ما يكونش عندك إيه حاجة خالص، صفر. لسه في واحد واثنين وثلاثة جنب صفر معانا ولا بين صفر؟ لا لازم نبقى صفر. البشر، اللهم ارزقنا البشر. في قوله تعالى فيهما عينان تجريان، تجريان إلى أعلى وإلى أسفل حيث شاء. هذه معنى إيه؟ تجريان، تجريان إلى إيه؟ أعلى وأسفل حيث إيه؟ حيث شاء. بإيه؟ بكل ماء وخمر ولبن و وقالوا تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله، تجريان لمن كانت ايه عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله، مش كل جري بقى لدرجة. وتجريان بالماء الزلال احداهما التسنيم والاخرى السلسبيل، هكذا قال السلف في تفسير تجريان، احداهما الايه التسنيم والاخرى الايه السلسبيل، فيهما عينان تجريان. وورد في تفسير قوله تعالى في سورة الإنسان ويفجرونها تفجيرا، معناها زي ما قلنا لكم قبل كده إن من كرم الله على عباده في الجنة إنهم لما يشربوا من العين زي ما يشربوا يرجعوا لأوضتهم وعايز ينام واشتاق إلى العين مرة تانية مش يرجع بقى تاني، يخلق الله له ما يشبه العصا فيضربها فتنفجر العين التي شرب منها في أي وضع كان ولو على السرير اللي هو إيه رائد عليه، يعني مثلا شرب من الكافور ومن التسنيم ومن الزلال والكلام ده في وسط الجنة وراح وح قصره بقى وعايز ينام اشتاق ليه اشتاق للعين تاني، يوم ربنا يقول ايه ويفجرونها تفجيرا، يعني في اي حتة انت عايز تفجر اي عين اي حاجة انت نفسك فيها اعمل زي ما انت ايه ده مقام النعيم بقى. آفات وعقبات، بايلنا الثلاثة آفات وعقبات، آفات وتحريرات والعلم الحسن البصري على طول، صلى على الحبيب. تحملونا معلش، تحملونا معلش، هي كده احنا بنشبع ولا ما بنشبعش؟ احنا عايزين نشبع، احنا ورانا ايه بعد كده؟ ورانا بقى الهم والغم. آفات وعقبات، نرجع بقى للي كنا فيه، يا ليتها. طيب الآفات ثلاث لقطات، لقطة الأولى إن الآفات وجودها في قلب وعقل وسن الإنسان يؤخر ظهور العلوم من الله زي ما شرحنا المرة اللي فاتت، والفتوحات بالحجب الخمسة اللي خدناها المرة اللي فاتت، والفتوحات للإنسان زي شبهها زي كما تتأخر رؤية الإنسان للشمس ليلا حتى يصبح الفجر. الله، يعني لو انت عندك آفات، عندك غل، حقد، حسد، مقصر في طاعة ربنا، معاملتك وحشة مع الناس، كل دي حجب تراكمت على الايه القلب، حط كده في دماغك لن يصل اليك فتوح من الله ولا علوم تفتح عليك حتى تزيل ما انت فيه، زي بالضبط اللي نايم بالليل ومش شايف الشمس، انت بيشوف الشمس ها؟ لما يطلع النهار ويجي وتيجي الشمس، اهو اللي عنده آفات وعيوب شمس المعرفة بالله لن تصل اليه، لازم يزيل عشان تجيله ايه ها؟ شمس الايه شمس العرفان بالله عز وجل. ادي نقطة. النقطة الثانية، قالوا البصيرة كالفارس والبدن كالفرس، البصيرة نسأل الله البصيرة كالفارس والبدن كالإيه وعمل فارس أشد من عمل فرس، وعمل إيه وصلت ولا لسه؟ عمل فارس أشد من عمل إيه الفرس. الله يفتح عليك، لأن عمل بصيرة أشد من عمل إيه البدن، أشد من عمل إيه من عمل بدن، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما هو ممكن الفرس أعمى وأنا أقدر أديره برضو ماشي بيه ومعرفه لإيه الطريق، إنما لو أنا اللعمة هتبقى إيه؟ ما خلاص مش هيعرف الطريق. مش كده البصيرة والإيه والبصر والكلام ده كله اشتغلوا هم بقى فيه وزالوا الحجب دي. آخر حاجة في دي ماشي المعالجة بقى، بيقول لك طيب المعالجة عشان ما نفوتش حاجة ما نكتمش علم، المعالجة عقلية وشرعية. العقلية غذاء والشرعية دواء، ومهما أخذ الإنسان من الغذاء بدون دواء لا يشفى بل ربما يضر، بل ربما يضر. واحد عيان وعمال يأكل حلو ويشرب حلو لكن ما خدش المضاد الحيوي وما خدش الدواء المطلوب، الغذاء يعمل له ايه؟ ما يعمل له، فمطلوب الدواء، لازم الدواء. الدواء هو الشرع والغذاء هو العقل. ايه العقل؟ ان انا ابدأ اتعرف على ربنا وابدأ اشوف ملكوته وابدأ ازيل الحجب عني، وهو معرفة عقلية. طيب وبعد المعرفة العقلية دي لا صليت ولا صمت ولا قمت الليل ولا عملت حاجة، يبقى ناقصني ايه لسه؟ ناقصني الدواء، انما اللي عندي ده غذاء وقد يضر لان ممكن اخش في طرق تانية، انما محتاج الدواء عشان ازيل الايه؟ ازيل اللي جواي، ازيل العلة. الله يفتح عليك يا مولانا. اخر حاجة بقى في دي في الآفة والعقبة، ودي خدوا بالكم منها، بيقول لك الاعمى الذي دخل بيتا فاصطدم بالاواني فقال لهم هل لماذا وضعتم الاواني هنا فاصطدمت بها، فقالوا له ايه؟ الاواني في مكانها وانت الذي لا ترى. احنا ما شلناش الاواني من اماكنها، هي مرصوصة على الجنبين، لكن انت منك مش شايف، اتصدمت بيها. فعايز يوصل ليه؟ العيوب الزنا في مكان، واخد بالك، السرقة في مكانها، المش عارف ايه في مكان، هو مين اللي راح لها وانت اللي رحت لها وانت اللي لزقتها وانت اللي لزقت فيها واصطدمت فيها واصابتك واصابت، انما كل شيء في مكان، المعاصي بره، ايه اللي يجيبها ليك؟ مين اللي بيروح لها؟ انت اللي بتروح لها برجليك. كلام متكلف، ده كلام متكلف صحيح. ايه كلامه مهمة، يعني كلامه مهمة، كلام العارفين دول. نقطتين تحريرات وتنويرات والحسن البصري. اللهم ارزقنا الحسن البصري، قولوا امين. وصل معنى الدعاء؟ طيب دهاليز الاجتهاد الخاطئ في كلمتين. المجتهدون الخاطئون يعملون لحساب هواهم او لحساب هوى غيرهم. بعض اللي فرضوا النقاب، والنقاب مسألة خلافية كما نعلم، بدويته ورؤيته الرجولية هي التي جعلته يتعامل مع النصوص، بحيث ظن أن المرأة لا تكشف وجهها بحال من الأحوال، ما ينفعش. طيب دور لنا على الشرع، ما بيدورش على الشرع، بيدور على ايه؟ ها؟ على ايه؟ نزعت ونخد. ده واحد قال لي كده، قال لي لو ربنا ما فرضش النقاب كنت افرض. وانا ده معناها هو بيتعامل مع الفطرة كده، احنا التعامل ده ما ينفعناش، احنا عايزين نتعامل ايه؟ شرعي. الادلة تتعرض وتشوف. يعني النقاب طبعا هي مسألة خلافية، احنا طبعا كلنا منقبين زوجاتنا معظمنا والفقير الى الله، ومع ذلك اذا حققت في مسألة النقاب فيها كلام. الشيخ الالباني عمل كتاب اسمه حجاب المرأة المسلمة، جمع فيه 13 دليل على ان الخمار هو الفرد وليس النقاب، وادلة كتير، ومنها من ضمن الادلة ان العورة لا تكشف، فكيف يطلب كشفها في الحج؟ يعني يقولك الوجه عورة، طب لو الوجه عورة تساوي بالعورة التانية والتالتة اللي انتوا عارفينها دي، ده عورة، ما ينفعش كشف الوجه. امال ربنا امرهم لا تنتقب المرأة في الايه؟ معنى لا تنتقب تشيل خلاص. طب هو في عورة بتبان؟ مفيش عورة في الاسلام بتبان، هو لا مغزى يقول لها باني كذا، ده مستحيل، فبرضو دي زي دي كده يعني، الى اخر الكلام اللي اشتغلوا فيه دراية ورواية والكلام ده كله. المهم انا عايز اوصل ليه؟ كنت بقول ايه؟ ان الاجتهاد احيانا يكون لحساب هوى النفس، وده ما ينفعش. لازم الاجتهاد يبقى ايه؟ شرعي شرعي شرعي، محكوم بالأدلة، مش بايه؟ بعقليتك وطباعك وبيئتك والكلام ده كله. افرض الخمار هو الحق والافضل مثلا، خلاص. والنقاب طبعا يجوز بشروط وفتن والكلام ده كله، لكن احنا بندور على اننا مش بهوى انما بشرع. فبيقول المجتهدون الخاطئون يعملون لحساب هواهم او لحساب ايه؟ هوى غيرهم، يستعجلون الاجر من الناس وقد انساهم الشيطان ذكر ربهم. ادي نقطة. النقطة الثانية والاخيرة، اللي عمل اجتهادات خاطئة عند بعض الناس في العلم هو الرجوع الى المتشابهات، الرجوع الى الايه؟ المتشابهات. وهذا هو اصل الداء، وهذا هو ايه؟ اصل الداء، لانه يتعامل مع ظواهر النصوص في بعض الامور ويستبعد الامر الكلي. وربنا قال فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن. يعني واحد من العلمانيين عايز يطلع لك صورة الاسلام، يطلعها ازاي؟ نقطة نقطة، يتبع الجزئيات ويتبع المتشابه ويتبع الشبهات ويتبع الادلة اللي فيها كلام وخلاف، جزئية ورا جزئية ورا جزئية ورا جزئية، يعمل ايه بقى؟ يوصل لايه؟ يوصل للاضلال، يضل الايه؟ وينسى الكل، ينسى الكل اللي ربنا امرنا ان نرد المتشابهات الى الايه؟ الى الكل، مقاصد الشريعة وغيرها وغيرها. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم ايه تأويله ايه الا الله. والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا ايه؟ الا اولو الايه؟ الا اولو الالباب. في المرات القادمة هتتضح الامثلة لهذه الامور ان شاء الله. طيب، الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه، كان موعظة ونختم بها ان شاء الله. خلاص انت فصلت ولا لسه؟ انت فاصل من اول ما عاد. ماشي ماشي، ربنا يحببنا ببعضين. ناخد حتة كده ولا بلاش حتة؟ بيقول لك سابق العناية، يعني من الله، سابق العناية يصير بداية السالك نهاية. سابق الايه؟ العناية يصير بداية السالك نهاية. يعني عايز يبدأ يوصل، فعناية ربنا ومحبته يخليه وصل، مش لسه هياخد خطوات. شبهوها بايه؟ شبهوها بحاجة جميلة، ويقول لك الفندق فوق لو النور قاطع كده كده هتوصل. يعني انت عندك اوضة معينة مثلا ومعك حاجة كده يعني بسيطة بتخبط، المهم في الاخر ايه؟ هتوصل برضو. ماشي، اوضتك في الاخر هم خمس اوض، حطيت ايدك على الباب الباب الباب الباب، وفي الاخر ايه؟ وصلت للخامس باب، هو ده الاوضة بتاعتي خلاص، ما مش محتاجة بس خبط. سابق العناية اتنور لك الايه؟ على طول. فانت بتبدأ تخبط وتتغلب على الآفات وتشتغل وتعمل، رضي يا ربنا عنه فعمل له ايه؟ نورها له للآخر كده، فورى له ايه؟ آخر الطريق. يبقى سابق العناية سابق الايه؟ قولوا سابق العناية يصير بداية السالك نهاية. تمام تمام، ايه؟ بيختصر له طريق. طيب، الحسن البصري وبها نختم ومعه نختم رضي الله عنه وارضاه. مواعظ كده من اعظم مواعظ، كل واحدة من سطر سطر سطر، ما فيهاش مواعظ طويلة يعني. قال مثلا رضي الله عنه، ما زلنا معاه، يمكن المرة الجاية نختم مع الحديث، يمكن ان شاء الله، لسه الله اعلم. بع دنياك باخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع اخرتك بدنياك فايه فتخسرهما جميعا. اللي يبيع اخرته بيخسر الدنيا والاخر، واللي يبيع الدنيا بيكسب الدنيا والاخر. طيب قال، شوفوا الجاية دي، ايها الناس لو لم يكن لنا ذنوب الا حب الدنيا لكفانا. ليه؟ لان الله يقول تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. يعني دي بس لو انت يعني لو انت محافظ على الصلاة وتمام ومية مية وبتحب الدنيا، برضو دي تكفيك في عدم الوصول، لان الله قال والله تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة، بقت ارادتك مقابلة لارادة الله، ما تنفع. وحتى اشد، وما خرج بنو اسرائيل من عبادتهم للرحمن لعبادتهم للعجل الا بحب الدنيا. حب الدنيا هو اللي نقلهم منين لمنين؟ من الايمان ليه؟ للشرك والكفر، فهو رأس كل خطيئة كما قال عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ورد عن السلف الصالح. طيب ماشي حاضر. بيقول لك كمان على طول باب دون شرح عشان الوقت، لا يزداد المؤمن صلاحا الا اذا ازداد خوفا. لا يزداد المؤمن صلاحا الا اذا ازداد خوفا. والفاسق يقول الناس مثلي كثير وسيغفر لي. الفاسق بيتعامل مع ربنا كده، المؤمن بيخاف، كل ما ينصلح حاله يخاف اكتر. الفاسق يوه ما كلها كده، تعالى صلي. ايه هو حد بيصلي؟ ما كلها ما بتصليش، ما كلها وسيغفر. ايه وسيغفر لي؟ كلها كده. بتاكل حرام ليه؟ ما كلها بتاكل حرام. ده نظام الايه الفاسق، وسيغفر لي. انما نظام المؤمن كلما ازداد المؤمن صلاحا ازداد خوف. معلش شرحتها بس يمكن عشان اللي بعديها. وقال برضو رضي الله عنه وارضاه، والله ما صدق عبد بالنار الا ضاقت عليه الارض بما رحبت، وان المنافق المخدوع لو كانت النار خلف هذا الحائط لم يصدق. ده الفرق بين المؤمن والايه والمنافق، لم يصدق حتى تتهجم عليه او تهجم عليه. طيب وقال كمان، اذا خاف الخليل ونوح فلما على نفسي لا انوح. اذا كان الناس دي خافت يبقى انا ما خافش، لازم نخاف. اخر حاجة، ويحك يا ابن ادم هل لك بمحاربة الله طاقة. ويحك يا ابن ادم هل لك بايه بمحاربة الله طاقة. قالوا له واحد يحارب ربنا؟ قال لهم ان من عصى الله فقد حاربه. ان من عصى الله فقد حاربه، يبقى مش قد ايه مش قد ربنا. ماشي، بس نسأل الله، يعني كان في مداعمات ولكن نكتفي بها، يبقى نقولها المرة الجاية إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.